أسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التوام المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتت الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارد الرشيد الصبور العليم بمن اتبع الرجيم اللعين إبليس من الإنس والجن الذين بايعوه على الكفر والسحر والتسلط على عبادك المؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن عليم بالمدن والقرى الشيطانية السحرية الماسونية الإبليسية البوذية اليهودية وبكل فرد منها يا عظيم يتسلط يوميا بالأذى على عبادك بالذكر والانتحال بأذى عبادك بالسحر وانتهاك حرمات المؤمنات العفيفات والمؤمنين الموحدين وما نقموا منهم إلا أنهم قالوا ربنا الله الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا جبار أن تنزل على أعوانه من الإنس والجن عذابك يا عظيم أن تنزل عليهم الخراب والدمار أن تنزل على هذه القرى الشيطانية السحرية الماسونية الإبليسية البوذية اليهودية وعلى كل إمارات هذا اللعين إبليس الرجيم. اللهم على إنسهم وجنهم يا عظيم أن تنزل عليهم الآن الخراب والدمار. اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لأبواب السماوات السبع الآن أن تفتح لدعائنا يا عظيم. أذن يا عظيم لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا الآن يا عظيم. اللهم أذن لجبريل أن ينزل عليهم بعذابك وسخطك بالخراب والقتل والخسف. اللهم يا جبار اللهم يا سميع اللهم يا عليم بما علمتنا وما نعلم من مكائد هذه القرى الشيطانية الإبليسية الماسونية البوذية اليهودية يا عظيم. اللهم أذن لجبريل أن ينزل عليهم بعذابك وسخطك بالخراب والقتل والخسف والتدمير. اللهم أذن يا عظيم اللهم أذن يا مغيث اللهم أذن لجبريل يا عظيم أن ينزل عليهم بعذابك وسخطك بالخراب والقتل والخسف والتدمير على هذه القرى الإنسية والجنية على هذه الأماكن الشيطانية السحرية الماسونية الإبليسية البوذية اليهودية أينما كانت على أرضك يا عظيم أينما كانت تحت البحار يا عظيم أينما كانت في ملكوتك يا عظيم في هذا الكون الذي خلقته يا عظيم. اللهم يا نور النور اللهم يا جبار دمر هذه القرى الشيطانية يا جبار ومن فيها ومن بايع هذا اللعين الرجيم. اللهم دمر هذه القرى الشيطانية الماسونية يا عظيم ومن فيها من بايع هذا اللعين الرجيم. اللهم دمر هذه القرى السحرية يا قدير بها وبمن تبع هذا اللعين بها وبمن اتبع وبايع هذا الرجيم من الإنس والجن يا قدير من الإنس والجن يا قدير من الإنس والجن يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئها انهم كانوا قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كما جعلت نبيك يا عظيم كما جعلت ظهور نبيك موسى عليه السلام لشيئا مهلكة لفرعون وقومه يا عظيم كما جعلت ظهور موسى يا عظيم كما جعلت ظهور موسى عليه السلام هو ميعاد بداية هلاك فرعون وقومه يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا عظيم قتل هؤلاء الملاعين في قراهم اينما وجدوا اللهم قتلهم فردا فردا بددا بددا اينما كانوا يا عظيم واجعلهم لا يحصون قتلاهم ومن بقي فيهم حيا ولم يعتبر لما يراه من سخطك ويزرع الانتقام فخذه على غفلة واجعل رؤوسهم تنفصل عن اجسادهم بكن فيكون اللهم أذل للصواعق ان تنزل على هذه القرى الشيطانية السحرية الماسونية الإبليسية اليهودية البوذية يا عظيم أينما كانت يا قدير أينما كانت يا قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى وإذ نادى ربك موسى نادى القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا

واتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفود. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر اللهم يا عليم بمن اتبع الرجيم اللعين إبليس من الإنس والجن الذين بايعوه على الكفر والسحر والتسلط على عبادك المؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن عليم بالمدن والقرى الشيطانية السحرية الماسونية الإبليسية البونية اليهودية وبكل فرد منها يتسلط يوميا بأذى عبادك بالسكر بالسحر وانتهاك حرمات المؤمنات العافنة وانتهاك حرمات المؤمنات العفيفات والمؤمنين الموحدين وما نقموا منهم إلا أنهم قالوا ربنا الله الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا جبار أن تنزل على أعواله من الإنس والجن سخطك وعذابك وأن تنزل عليهم الخراب والدمار اللهم دمر هذه القرى الشيطانية يا جبار أينما كانت في وسط الأجساد أو في كل مكان في أرضك أو في البحار يا جبار ومن فيها من أتباعه هذا الليل اللهم دمر هذه القرى الماسونية يا عظيم اللهم دمر هذه القرى السحرية يا قدير اللهم قتلهم فردا فردا بددا بددا أينما كانوا واجعلهم لا يحصون قتلهم ومن بقي فيهم حيا ولم يعتبر لما يراه من سخطك ويزرع الانتقام فخذه على غفلة واجعل رؤوسهم تفصل عن أجسادهم بكن فيكون اللهم أذن الصواعق أن تنزل عليهم الآن يا عظيم اللهم وأذن لجبريل أن ينزل عليهم بعذابك وسخطك بالخراب والقتل والخسف يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون

اللهم يا عظيم، اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، استجب لنا بقدرتك يا نور النور. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.